تركت بلادك وأهلك ومالك متوجها إلى هذا البيت تريد وجه الله، تريد المغفرة، تريد رحمته، فلا تستعجل أمورك فتفسد عملك بما يوسوس لك الشيطان أو يوسل لك يشول لك من حب التعجل والعجلة. فلست بسجن ولست بمكان مكروه، بل أنت في أشرف البقاع، ولا تدري هل يحصل لك مرة ثانية أم لا. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على الكمال. ولعلي أستطيع الآن إن شاء الله أن أستعرض معكم معظم أعمال الحج بقدر الإمكان، لعل أحدا منا يستفيد ولو بعض الفائدة. فأقول وبالله التوفيق، إذا جاء الإنسان حاجا ومعتمرا يري أولا يجب عليه أن يخلص العمل لله، لا يريد في بذلك إلا وجه الله، لأن العمل لا يكون مقبولا ولا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لوجه الله وموافقا للسنة. فإن كان الإنسان له مقاصد أخرى أو أعماله مخالفة للسنة فالعمل باطل ولا ينفعه بشيء، سواء حجا أو غيره. فإذا جئت وأردت الإحرام فالمشروع لك أن تتنظف بالاغتسال وإزالة ما تريد إزالته مما أبيح لك من أظافر أو شعر، ثم تلبس، وهذا ينبغي أن يكون في السكن حتى يكون الإنسان على سعة وعلى راحة، تدبر أموره تماما، لأنه لو جاء يريد أن يلبس عند الميقات ويغتسل ربما ما يتسنى له كل ما يريد من شدة الزحام وكثرة الناس، فالبيت أنظف وأحسن وأوسع. ثم إذا جئت عند الميقات إن كان وقت فريضة صل الفريضة ثم أحرم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان وقت جواز يعني يجوز فيه الصلاة وأحببت أن تصلي ركعتين فصلي ركعتين ثم أحرم. والإحرام ركن من أركان الحج والعمرة، والإحرام معناه عقد النية التي تريد حج أو حجا وعمرة أو عمرة فقط متمتعا به إلى الحج، وليس الإحرام هو اللبس، هذا يسمى لبس الإحرام. فينبغي للرجل أن يلبس إزارا ورداء نظيفين طاهرين، لا يلبس شيء مخيط أو على صفة المخيط محيط به كما أحدث الآن من بعض الملابس التي تشبه التنورة النسائية، بل عليك أن يكون إزارا تلفه وتربطه، تشده بما ينبغي وما تريد أن تشده بكمر أو سبكة أو غيره حتى لا يسقط. وإحرام الرجل في رأسه، فلا يجوز أن تضع على رأسك شيء، وكذلك المخيط لا يبقى عليك منه شيء. ثم المرأة تلبس كل شيء، كل شيء يجوز أن تلبسه، إلا أنها لا تلبس ثياب الشهرة والزينة لتفتن أو تفتن غيرها، تلبس ثيابا نظيفة طاهرة من أي لون كان، لا تتقيد بنوع معين، وتلبس على جسمها كله، تستر نفسها تماما بما يمكن ستره، إلا أنها لا تلبس القفازين بل تغطي يديها عن الرجال بثيابها، ولا تلبس النقاب ولكن تجعل لها خمارا طويلا يزيد عن رأسها، ففي حالة وجود الرجال مطاف وغيره تسدل هذا الخمار على وجهها على صدرها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فالجيب هو مدخل الرأس من الثوب. فالواجب على المرأة أن تستر نفسها ولا يرى منها شيء، سواء محرمة أو غير محرمة. ثم إذا عقدنا دية حجا أو عمرة أو عمرة فقط أو حجا فقط نشرع بالتلبية ونداوم عليها، فالرجال يرفعون أصواتهم ولا يكون جماعيا بل كل بنفسه، أما المرأة فإنها تلبي ولا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقاتها، فلا ترفع صوتها للرجال. فإذا وصلنا إلى بيت الله الحرام وتطهرنا تماما ندخل المسجد مقدمين الرجل اليمنى كغيره من المساجد، فهو أولى بالاحترام والتقدير والتعظيم. يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا رأيت الكعبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني له أهلا، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ومن حجه واعتمره تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. هذه الأذكار إذا كان الإنسان يحفظها أو عنده في كتاب على أن يستحضر عظمة الله وأنه يناجي ربه، لا يقرؤها كأنه يقرأ جريدة أو مجلة. إذا كان ما يحفظها وأراد يأخذها من الكتاب يقرأ بأنه يدعو ويستحضر عظمة ربه وأنه يناجيه، يقرأها قراءة. ثم أول ما نبدأ إن شاء الله بطواف القدوم سواء معتمرين أو حجاج، أول ما يبدأ الإنسان تحية البيت الحرام الطواف، طواف القدوم سواء للحج أو للعمر. لكن إذا كان وقت فريضة سواء صلوا وأنت فاتتك تصلي أول الفريضة، إن كان وقت فريضة حاضر انتظر وصل مع الناس ثم ابدأ بالطواف. هذا تحية البيت الحرام الطواف، تبدأ من الحجر تستقبله بوجهك إن استطعت، لو كان باستطاعتك بدون أن تؤذي أو تؤذي غيرك أو تؤذي نفسك بزحام وأذية فتأثم ويحصل لك من الوزر أكثر من يحصل من أجر إذا زاحمت وآذيت الناس وآذيت نفسك. فإذا صعب ذلك فتستقبل الحجر وتؤشر إليه بيدك اليمنى وتقول بسم الله والله أكبر مرة واحدة، لا تجلس مرتين ثلاث تسبب زحاما للناس. ولا يحتاج أنك إذا وصلت الحجر وأردت النية وأردت أنك تبدأ تقف اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط، أبدا هذا كلام لا أصل له ولا معنى له ولا فائدة منه، وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. النية معقودة من الأصل، خلص لبينا وجئنا. فإذا كنا معتمرين فقط نقطع التلبية عندما نبدأ بالطواف، نجعل البيت عن يسارنا إذا كبرنا ثم نطوف عليه سبعة أشواط بطهارة تامة وستر تام ونتابع الأشواط. والرجل ينبغي له أن يرمل يعني يسرع بثلاثة الأشواط الأولى إذا استطاع، أما مع هذه الزحامات لكن يستحضر أنه يتحرك بقدر الإمكان إقامة للسنة واستحضارا لها بأنه يسرع بثلاثة الأشواط الأولى ويمشي بالأربعة الأخيرة، يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر سبعة. وقبل أن تبدأ تطبع يعني تجعل طرف رداء الرداء رداءك الإحرام الفوقاني تجعل طرفه الأيمن تحت إبطك وتضعه على كتفك الأيسر فيكون الكتف الأيمن مكشوف، هذا يسمى الطباع وهو مسنون للرجل. ماذا نقول؟ ما يسر الله لنا من الدعاء والأذكار نأتي بها، نستحضر عظمة الله وشرف هذا المكان، ونحمد الله الذي بلغنا إياه، وندعو لأنفسنا ووالدينا وأهلنا ومن وصانا والمسلمين عامة. ولا يحتاج تأخذ مطوف، لا طوفني ولا طوفك، دعني ودعيك، هذا ما له أصل. وليكن الدعاء سرا، لا ترفعوا أصواتكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم يخالفون السنة ويؤذون الناس، والمرأة يخفض صوتها عند الرجال فهذا فتنة وأذية ولا يجوز، محرم. فالدعاء سر بينك وبين الله، لا يحتاج أنك تأتي بمطوف، اسأل ربك ما تريد من خير الدنيا والآخرة. ما ليس هناك دعاء معين لكل شيط أبدا، وإنما الذي نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بعد أنه بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء شامل، يجمع لك خير الدنيا والآخرة، لو تردده في طوافك كله لكفاك. اسأل ربك الجنة والنجاة في النار والصحة والعافية، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يصلح أولادك، وأن يصلح شأنك إلى آخر. ما تريد من خير الدنيا والآخر. ربك كريم غني، ربك غني كريم، اسألوني ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم من دون واسطة أو توسل. سألك بإجابة فلانة أو فلانة، احذروا التوسلات، اسأله بأسمائه وصفاته فقط، لا تتوجه إليه بأحد، لا بنبي ولا بغيره، توجه وتوسل إليه بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الركن اليماني تمسحه بيدك اليمنى إذا تيسر، ولا تقبله، هذا لو تيسر، وغيره من الأركان لا يمسح ولا يقبل ولا شيء. الحجر الأسود قلنا تقبله وتمسحه إذا تيسر، وتقبل يدك لو مسحته، لكن الركن اليماني يمسح فقط إذا تيسر. فإذا أتبعت سبعة أشواط تماما متتابعة على طهارة، أخرج وصلي ركعتين إن تيسر، محاذيا للمقام بقدر الإمكان دون أن تؤذي أو تؤذى. وينتهي الطباع من حين ما تنتهي من الطواف، تعيد الردة كما كان، تغطي كتفيك حينما تريد أن تصلي ركعتين، ثم تخرج إلى المسعى، تخرج إلى المسعى، تبدأ من الصفا كما قال عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبدأوا، أو قال: ابدأوا بما بدأ الله به، يعني أول ما ذكر الصفا، فتصعد عليها وتقرأ الآية إن حفظتها: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية، ثم تقف عليها مستقبل القبلة، ثم ترفع يديك هكذا: الله أكبر، ثلاث مرات، ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله، صدق الله وعده، ونصر عبده، وأنجز وعده، وأعز جنده، وهزم أحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه. تذكر الله بما يسر لك من الأذكار، ثم ترفع يديك هكذا وتدعو، تستفتح بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تدعو وأنت على الصفا، تدعو بما يسر الله لك وما تحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: ماذا تقول في دعائك؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة أبوان، يعني ما أعرف الدعاء كذلك. قال: حولها ندندن. أقل ما يكفي هذا، يعني سؤالنا كله هو حول إننا نسأله الجنة ونعوذ به من النار، نسأله الغفران نسأله من خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه أكثر منها تجمع لك الخير كله. الآن بدأت بالسعي، انزل من الصفا متجها إلى المروة. ماذا نقول؟ مثل ما قلنا في المطاف، دعاء، قرآن، تسبيح وتهليل، استغفار، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي نقول، ما يحتاج سعني وسعيك ولا دعني ودعيك أبدا، حتى تصعد على المروة. هذا هو الشوط الأول انتهى، لا تعيده 14، لا، هذا واحد من الصفا إلى المروة. ثم قف على المروة وافعل ما فعلت على الصفا من رفع اليدين والتهليل والتكبير والدعاء، ثم انزل متجها إلى المروة وافعل ما فعلت وقل ما قلت، حتى تفعل ذلك سبعا، من الصفا إلى المروة واحد، من المروة إلى الصفا هذا اثنين. تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، تتجه من الصفا إلى المروة 4 مرات، وتتجه من المروة إلى الصفا 3 مرات، هذه 7. إذا انتهيت، إذا كنت معتمر، سواء معتمر في أثناء السنة أو معتمر متمتع تريد أن تحل، تخرج وتقصر من شعر رأسك. وإذا كنت معتمر في أثناء السنة احلق رأسك فهو أفضل. أما المتمتع يريد الحج يترك الحلق للحج والتقصير للعمرة من جميع الرأس، والمرأة تقصر من أطراف الشعر. ثم انتهت العمرة، إحرام وطواف وسعي تقصير، خلاص اسأل ربك القبول بس ثيابك واستمتع بما أحل الله لك. فإذا جاء اليوم 8 أحرم بالحج من مكانك الذي أنت فيه، فندق ولا في منى ولا في، المهم أنك في الحرم. أما إذا كنت قارن أو مفرد فالإحرام يبقى كما هو، لا تمس شعرا ولا شيء. إذا انتهيت من الطواف والسعي ابقى على ما أنت عليه، لا تمس شيء شعر ولا غيره. فاليوم 8 نخرج إن شاء الله من مكة إلى منى، نصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة. المبيت بمنى في ليلة عرفة مستحب وسنة، ينبغي الإنسان يحرص عليه، ينبغي إذا قيل هذا سنة تساهل به وتركه. فإذا صار صبح عرفة إن شاء الله ندفع إلى عرفات، وكما سمعنا قول الصحابي رضي الله عنه، كان منا المكبر وكان منا المنبي وكان منا الداعي ولا ينكر أحد عن أحد، لأننا مشغولين بذكر الله، تلبية، تكبير، دعاء، استغفار، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المطلوب. ما تشغل نفسك بالقيل والقال والقهقه والضحك، هذا وقت يغتنم قبل فواته. ويوم عرفة يقول فيه عليه الصلاة والسلام أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، لا يفوتك فضله، لا تضيع أوقاتك في القيل والقال والنوم وضيع الوقت وتمشي بالأسواق وصعود الجبال والأشياء التي لا خير فيها. ما جئت سائح، جئت هاربا من الذنوب إلى غفار الذنوب، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ما فيه أحد تفر منه إليه إلا الله عز وجل، تفر منه إليه، ترجو رحمته وتخشى عذابه. يوم عرفة أفضل يوم، والدعاء يقول فيه عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء أو أعظم الدعاء أو قال خير الدعاء دعاء عرفة. وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء. أكثر منها بقدر ما يمكن، هذا الذكر، فإن أفضل الدعاء أفضل الذكر بعد القرآن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. هذا في يوم عرفة وفي كل يوم من حياتك، احرص على أن تقولها 100 مرة. فمن قالها 100 مرة يعني كل يوم غفر له 100 سيئة وكتبت له 100 حسنة، وكأنما أعتق 10 رقاب في سبيل الله وكانت له حرز من الشيطان حتى يمسي. هذا دائما في أيام السنة كلها. فكيف بعرفة؟ يوم عرفة نصلي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، نصلي الظهر والعصر تقديم جمعا وقصرا من أجل أن نتفرغ للذكر والدعاء، لأن في أول اليوم الإنسان في حل لو أراد أن يرتاح ينام قليلا أو يأكل أو كذا، لكن إذا صلينا الظهر والعصر، النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند الصخرات راكبا ناقته ووقف رافعا يديه من ذلك الوقت حتى غربت الشمس ما نزل منها، ولا وضع يديه عن الدعاء والابتهال إلى الله. فعلينا أن نقتدي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: وقفت هنا وعرف كلها موقف، وانهضوا عن بطن عرنة. بطن عرنة وادي بين مزدلفة وعرفة، لا تقف فيه، تأكد أنك في أرض عرفة ثم اجلس في أي مكان، استقبل القبلة وتفرغ لذكر الله والدعاء. لا تشغل نفسك مع رفقتك بالكلام الفارغ وضيع الوقت، ولا ينبغي لك تذهب لجبل أصعد الجبل أفعل الجبل، لا. الله عز وجل يشرف على عباده عشية عرفة ويباهي بهم ملائكته. احرص على أن تكون مخلص صادق مع الله حتى تكون منهم. يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي يتوني شعثا غبرا من كل مكان يرجون مغفرة عبادي، انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فينصرف أقوام من عرفة كأنما خرجوا من ذنوب، قد خرجوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. احرص على أن تكون من هؤلاء، لا يكون حظك التعب والخسارة دفع الأموال، وأتعبت نفسك وأتعبت غيرك. أنت مجاهد الحاج ومعتمر كالمجاهد في سبيل الله، وأنت وفد على الله وضيف، الله أكرم الأكرمين، يكرم ضيفه إذا كان صادق. فإذا غربت الشمس وأنت على هذا، على هذا الذكر والملازمة، ندفع إلى مزدلفة ملازمين الذكر، التلبية، الدعاء، الاستغفار، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لا نغفل، لا نقول خلاص انتهينا من عرفة نتفرغ للقيل والقال والنكت والكلام الفارغ. فإذا وصلنا إلى مزدلفة أول ما نبدأ بصلاة المغرب 3 ركعات، ثم صلاة العشاء 2 ركعات، ثم نرتاح. اللي يبغي يأكل ولا ينام، المهم كما سمعنا المبيت بمزدلفة واجب. لكن إذا كان الإنسان من أهل الأعذار أو ملازما لأهله وأهله لا بد أن ينصرفوا، فبعد منتصف الليل بعد مغيب القمر ساعة، ما نقدر نحدد لأنها تختلف الأوقات، كلام على أن تتأكد أن معظم الليل قد مضى، والمقياس في ذلك مغيب القمر. وأما الذي وفقه الله وليس له عذر يبقى في مزدلفة ويصلي الفجر ثم يستقبل القبلة ويدعو ويستغفر، امتثالا لقوله تعالى: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام في مزدلفة. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. خذ معك 7 حصيات كما التقطت للرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل حجم أصغر من البندق وأكبر من الحمص، كلما أعطي إياه عليه الصلاة والسلام وهو على ناقته جعل ينفضها بيده والناس يرون، يعني يقول في كل موقف خذوا عني مناسككم، جعل ينفضها بيده ويقول أيها الناس بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو، يعني لا تزيدوا لا حجما ولا عددا. لكن لو سقط منك حصات تأخذ من الأرض عند المرمى، لو سقطت منك فقط واحدة تأخذ من الأرض وترمي. النبي عليه الصلاة والسلام سار لما أسفر الصبح تماما قبل طلوع الشمس، دفع إلى ميناء، نعم إلى ميناء، فلما وصل إلى وادي محسر وهو واد بين ميناء ومزدلفة أسرع قليلا، وهو الوادي الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل. تحية ميناء رمي جمرة العقبة إذا تيسر لك، فإن أعمال يوم العيد أربعة، إن استطعت أن تنظمها وترتبها فهو أفضل، فإن قدمت أو أخرت فلا حرج، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل، ما سئل يوم العيد أي شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن الترتيب أول جمرة، الجمرة الكبرى، جمرة العقبة التي هي آخر منها في على حدود مكة، إذا وصلت إليها تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، ثم تقطع التلبية هنا، خلاص تلبية للحاج يقطعها عند رمي الجمرة ويبدأ بالتكبير، وأما المعتمر يبدأ يقطع التلبية عند الطواف، طواف القدوم. ترمي سبع حصيات متتابعة بيدك اليمنى واحدة بعد الأخرى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإن قلت اللهم اجعله حجا مبرورا سائل مشكور طيب، ثم تدفع إلى السكن في ميناء. إذا كنت ممن يتولى نحر هديه بيد بنفسك فأفضل ما يكون أنك تذبح ثم تحلق، أما إذا كنت قد وكلت المكتب احلق وهو الأفضل. فقد دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين، أو قال اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات، قال والمقصرين يا رسول الله، فقال في الرابعة والمقصرين. المرأة ليس لها إلا تقصير. بعدما تحلق أو تقصر تغتسل وتتنظف وتتطيب وتلبس، تقلم أظفارك، تأخذ ما تريد أخذ مما أبيح لك. إذا كنت تستطيع وترغب أن تذهب إلى بيت الله الحرام تطوف طواف الإفاضة كما فعل عليه الصلاة والسلام فالفعل، إذا كان زحام أو ترى أنك تريد أن ترتاح فلا حرج، تؤخر إلى الليل إلى بكرة إلى طواف الوداع، لو أخرت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع يكفي. فإن كنت متمتع فعليك مع الطواف سعي، وأما إذا كنت قارن أو مفرد وقد سعيت في الأول يكفي، ما عليك إلا الطواف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرة أتى إلى ميناء محل السكن ونحر هديه صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه وتغدى من لحم هديه وشرب من مرقها وتنظف وتطيب ولبس، ثم أفاض إلى بيت الله الحرام فطاف به سبعة أشواط ولم يسعى، لأنه قد سعى في الأول، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا لأنه قد ساق الهدي معه من المدينة، ثم أفاض رجع إلى ميناء. الله أعلم هل صلى الظهر في مكة هل صلى الظهر في ميناء. ألقي الإقامة في ميناء ثلاثة أيام بلياليها غير يوم العيد، يوم العيد ما يحسب، يوم العيد ما يحسب من أيام الإقامة، تبقى ليلة 11 و 12 و 13. إذا كنت تريد أن تتعجل إذا رميت الجمرة يوم 12 أخرج من منى قبل الغروب، فإن غربت الشمس وأنت متعمد يجب أن تبيت الثالث عشر وترمي الجمرة يوم 13. إذن المبيت بمنى واجب، المبيت في الليل بمنى واجب ليلتين أو ثلاث. رمي الجمرات الأفضل والسنة والذي لا شك فيه أنه يبدأ إذا وجبت صلاة الظهر ويمتد إلى قبيل الفجر. لو كنت خاف من زحام لا تستعجل، عندك الليل ساعة، وأفضل منك تأخذ بالرخصة وترمي الصبح مثل ما يفعل بعض الناس المتعجلين. الأولى حتى تطمئن على الكمال والصحة وبدون خلاف وبدون شك، إما بعد الظهر وإما بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، الحمد لله الأمر ميسر. الجمرة جمرة اليوم 11 تبدأ من صلاة الظهر إلى قبيل الفجر، لكن لا تجهل ترمي جمرة بكرة في الليل، لا، جمرة اليوم، وهكذا 12 وهكذا 13. فرمي الجمرات واجب. إذا رمينا الجمرة يوم 11 أول ما نبدأ بها مرتبة الصغرى فالوسطى فالكبرى، يعني الكبرى اللي ترمناها يوم عيد هي آخر ما يرمى كل يوم على الترتيب، ما تقدم، لو قدمت ترجع، لابد أول ترمي الصغرى، ولا تقول الشيطان الصغير الشيطان الأوسط، لا، هذا خطأ وجهل، فهذه مشاعر مشاعر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا رميت الجمرة الصغرى بسبع حصيات وتوجهت إلى الوسطى قف، قف متوجها إلى القبلة وارفع يديك وادعو الله كما فعل عليه الصلاة والسلام، ثم اذهب وارمي الجمرة الوسطى كذلك، ثم اتجه إلى الكبرى وقف وتوجه إلى القبلة وادعو الله كما فعل عليه الصلاة والسلام. فإذا وصلت إلى الجمرة الكبرى ارمها بسبع حصيات ثم لا تقف. لماذا؟ لأنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام، إنما وقف بعد الصغرى والوسطى ودعا الله ثم ارجع. هكذا يوم 11 12 و13. قلنا أن الإنسان إذا أحب يتعجل يرمي الجمرة يوم 12 بعد الظهر بعد العصر ويخرج من منى قبل الغروب. الآن ما بقي إلا طواف الوداع ما دام أنك فعلت هذه المناسك كلها، بقي عليك طواف الوداع. إن كنت قد أخرت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع تكتفي بواحد فلا بأس، وأما طواف الوداع فهو واجب، لكنه يدخل في طواف الإفاضة إذا أخرته. فإذا عزمت على السفر تطوف سبعة أشواط ثم تسافر. لا تشتري أو تبيع تجارة، أما أن تشتري شيء لبيتك أو هدية أو تأكل في الطريق أو حاجة تحتاجها في بيتك، هذا ما في مانع، قليل أو كثير. الممنوع بعد طواف الوداع أن تبيع أو تشتري تجارة أو تبيت، سمى طواف الوداع، يعني خلاص ودعت البيت الحرام سافر. فلا يسقط طواف الوداع إلا عن امرأة حائض أو نفساء، هذا طواف الوداع. أما طواف الإفاضة ما يسقط لأنه ركن من أركان الحج، ولذلك أقول من معه امرأة يحرص على أنها تطوف قبل الخروج من منى يوم العيد، ثاني العيد، يحرص لئلا تفاجأه العادة فتنحبس وتحبسه. اعلموا بأن مكة ليس فيها مزارات لا قليل ولا كثير، احفظوا أموالكم واحفظوا أوقاتكم. لا يقولون أوديك الجبل الفلاني والغار الفلاني والبير الفلانية أبدا، ليس فيها مزارات مشروعة. المزارات المشروعة أتينا عليها واللاحق، عرفة، مزدلفة، منى، وأفضل البقاع بيت الله الحرام، الصلاة فيه 100,000 صلاة. لا تضيعوا أوقاتكم في صعود الجبال أو الذهاب إلى أي مكان. من قال إن فيه مزارات مشروعة فهو كذاب، ما فيه مزارات أبدا. ثم إذا كنت قد زرت المدينة فالحمد لله، سافر بأمان الله إلى أهلك وسر ربك القبول، واحرص على الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استقامة، استمر. فعلامة قبول الحج وأن يكون حجك مبرور وأنك قد حصلت على الذي يخرجك من ذنوبك يوم ولدتك أمك، علامته أن تستقيم على طاعة الله وأن ترجع من الحج أحسن مما كنت عليه قبل الحج. أما إذا كنت قد حججت حجا صوريا وتوبة مؤقتة فيا ليتك ما حججت، لأنك كلفت نفسك وآذيت غيرك. الحج جهاد وقدوم على الله، فيجب أن الإنسان إذا حج يحج وهو صادق، فاحرص على الاستقامة. لا يكون همك مثل ما بعض الجهلة أنه يريد أن ينال لقب حاج، الحاج فلان، ما لها أصل هذه الكلمة، لا من الدين ولا من العقل ولا من شيء، إلا عادات اتخذوها. واحذر أن يلبسوا عليك تذهب إلى القبور سواء قبل الحج أو بعد الحج أو أي مكان، فإذا الذين يذهبون إلى القبور يطوفون عليها أو يتوسلون بها أو يتبركون بأهلها، هذا إن دعوتهم وطلبت منهم شيء أو ذبحت لهم أو نذرت فقد أشركت بالله وكفرت بعد إسلامك. وإن كنت تريد كما يقولون التبرك بهم أو نحو ذلك فهذا وسيلة وطريق إلى الشرك، فاحذر. أن الإنسان إذا قدم إلى المدينة يكون في نيته زيارة المسجد النبوي، لا يكون في قصده ونيته زيارة القبر. زيارة القبر بعد أن تصلي بالمسجد نعم يشرع لك أن تزور النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، ليس كل ما صليت ولا كل يوم ولا بروح أزور، لا، زيارة مرة واحدة. يقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تترددوا إليه في حجة الصلاة والسلام. يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت وإن تسليمكم يبلغني أينما كنت، لو أنك في الصين في أقصى الدنيا شرقا أو غرب، إذا صليت عليه عليه الصلاة والسلام الملائكة تبلغه عنك ولا يحتاج تكثر التردد. إذا زرت مدينة وصليت في هذا المسجد ما يسر الله لك تأتي بدون مزور وبدون مدعي وبدون أداء أبدا، لا تأخذ لا مزور ولا مدعي، تأتي وتقف للمواجهة وتقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا كافي كافي. لكن لو زدت وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، ثم تزحف قليلا تمشي على يدك على اليمين خطوتين تقريبا ثم تقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، ثم تمشي خطوة أيضا على اليمين السلام عليك يا أبا الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ثم بعد ذلك إن أحببت وهو الأفضل أن تذهب إلى مسجد قباء في أي وقت من ليل أو نهار إلا إنك ما تصلي في قباء بعد العصر لأنه ليس فيه نافلة بعد العصر لا في قباء ولا في غيره إلا البيت الحرام. البيت الحرام ما في معنى صلي في أي مكان في أي وقت. فمسجد قباء تذهب إليه إما الضحى وإما بعد الظهر أو في الليل. فقد قال عليه الصلاة والسلام من توضأ من تطهر في بيته وأتى هذا المسجد يعني مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره يعني أجره بأجر عمره ركعتين. وليس معنى هذا أنك ما تصلي إلى ركعتين صل ما يسر الله لك فأنت في حاجة وربنا غني وخير لك أن تتزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا المزار الثاني المشروع بعد زيارة المسجد ثم زيارة النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه ثم زيارة مسجد قباء. فإذا أحببت أن تزور البقيع أو الشهداء تسلم عليهم تترحم عليهم تترضى عنهم تدعو لهم لا تبرك بهم أو تدعوهم لا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وكذلك الشهادة في أحد زيارة القبور للرجال خاصة دون النساء. المرأة تصلي في المسجد تصلي في مسجد قباء نعم بعد هذا ليس فيه مزارات بعد زيارة المسجد هذا وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه زيارة مسجد قباء زيارة البقيع والشهداء ليس فيه مزارات البتة. من قال لكم في مزارات مشروعة فهو كذاب ما في مزارات مشروعة أبدا أبدا. لكن من يريد يقول أن أذهب إلى مسجد السبعة أو مسجد الغمامة أو مسجد القبلتين هذه مساجد كغيرها لا تشرع أنك تزورها زيارة بقصد الزيارة تذهب إليها تصلي فيها أي وقت كغيرها من المساجد ما في معنى مساجد وعدة الصلاة. أما زيارة لك فيها أجر لا هذه مزارات مشروعة فقط المسجد هذا وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة مسجد قباء والشهداء والبقيع. وقلنا أن البقيع والشهداء ما يزوره للرجال النساء لا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذه الأعمال التي ذكرتها بقدر الإمكان هي باختصار أعمال الحج التي يجب على المسلم أن يعملها. وهناك محظورات يجب أن يتجنبها إذا أحرمت فالأظافر والشعر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب هذه محرمة عليك. فلو فعلت واحدا منها عانبا متعمد فإنك تقدم الفدية جزاء إذا فعلت عامدا متعمد عالما متعمد. أما إن كنت جاهل أو ناسي فلا شيء عليك. وكذلك المرأة قلنا ما تلبس النقاب ولا تلبس القفازين لكن تستتر تغطي وجهها في وجود الرجال. من المحظورات أيضا الفدية التي نقول عليك لو فعلت شيء من هذه تخير بين ذبح شاة بمكة أو طعام ستة مساكين بكل مسكين نصف الصاع يعني كيلو ربع أو كيلو نصف من الطعام أو صيام ثلاثة أيام لو فعلت واحدة من الخمسة التي عددناها. يبقى قتل الصيد طير أو حيوان ما دمت محرم في البر في أي مكان لو قتلت شيئا من الصيد فاسأل أهل العلم وأخبرهم بماذا قتلت يخبرونك بالفدية الواجبة عليك لأن يعني هذا شيء بعض الأشياء غير محددة. يبقى عقد النكاح، فلا يجوز للمحرم أن ينكح، لا يتزوج ولا يزوج ولا يكون شاهدا في الزواج أبدا، فلو فعل يكون اعتبر النكاح باطل ويعاد بعد نهاية الإحرام، وليس في فدية مالية لكن يكفي بطلانه. الثامن المباشرة، يعني مباشرة الرجل لزوجته بقبلة أو لمسة برغبة، لو فعلت هذا فعليك تذبح شاة فدية. إن أنزلت بسبب مباشرتكم ودعبتك لها، إن أنزلت فعليك أن تذبح بدنة يعني بعير وتتصدق به، فإن عجزت أبدا ما تستطيع صم 10 أيام. يبقى آخر شيء وهو أخطرها، الجماع. لو حصل منك وأنت محرم إحراما تام ما فعلت شيء، مثل يوم 8 أو يوم عرفة أو ليلة العيد أو نحو ذلك، فإن هذا أخطر ما يكون، فاحذر إذا صرت مع زوجتك لا تنم معها، واحذر الكلام والبحث في أمور فراش، فهذا أخطر ما يكون. فإن لو حصل شيء يبطل الحج وعليك أن تتمه لو كان باطل، يجب أنك تبطل، لا تقول خلاص ما جاء فسد أتركه، لا، وأتم الحج والعمرة لله، تتمه وتقضيه بنفس السنة الجاية وتذبح بعير وتصدق به، هذا كله يترتب على لو جامعت قبل التحلل الأول. أما لو لك رميت وحلقت ثم جامعت فالحج صحيح، ولكن عليك ذبح شاة وتحرم بعمرة، تحرم بعمرة بعد الحج. ولكن احذروا، النساء إذا كانت معه زوجته يعتبرها كأنها لا شيء، ينسى كل شيء، لا يلعب بكم الشيطان ويفسد عليكم أعمالكم. هذا ما تيسر، ونسأل الله القبول للجميع والعودة بسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. أحسن الله عليك. ثانيا يقول بعض الناس يفعل بعض محظورات الإحرام ويقول أنا جاهل ولا يكلف نفسه لكي يتعلم بعض مناسك الحج أو العمرة. الواجب أن الإنسان يتفقه بدينه، تفقهوا بالدين، فمن يرد الله به خيرا يفقهه بالدين، تعلموا من دينكم ما تعبدون به ربكم، سواء في الحج والعمرة أو في جميع الأعمال والعبادات، لا تكتفي بكلمة أنا جاهل، الجاهل يتعلم. وإذا شككت بأمر فاسأل، فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعليك أن تتق الله في نفسك ولا تعبث في مناسك حجك وفي عبادتك فتخسر من حيث لا تشعر. يقول السائل ما هي صفة التلبية بعد لبس الإحرام عن الطفل الصغير؟ أول في قلبك أولا هو تقول أحرمت بالحج عن هذا الطفل، أو أحرمت بالعمرة أو نحو ذلك. ولكن أنا نصيحتي للجميع ولا سيما في وقت هذه الزحامات أنك ما تحرم بالصغار، فلو ابتليت بأنك تأتي بهم لأنك لم تجد لهم مأوى ولا أحدا يعولهم حتى ترجع فاذهب معك، لكن لا تدخله بالإحرام حتى إذا جاء وقت الطواف والسعي والزحامات تتناوبون، أحد يجلس عندهم والثاني يعمل المناسك. أما تدخلونهم معكم في الزحام تتعبون أنفسكم وتتعبونهم معكم. يقول السؤال ماذا يقول المفرد في حج إذا أراد الحج؟ يقول لبيك حج بس، والقارن يقول لبيك عمرة وحج، والمتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. يقول السائل هل العمرة لازمة؟ يقول أني اعتمرت من يلملم وعملت عمرة ثم ذهبت إلى المدينة، فهل لابد أن أحرم للعمرة من ميقات المدينة؟ أنت الآن مخير، ما دامك أخذت عمرتك فأنت الآن بالخيار، تحب أن تكون قارن أو متمتع أو مفرد بالحج فقط، أنت مخير. يقول هل هناك دعاء معين بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى؟ ادع الله بما يسر الله لك، ارفع يديك واحمد الله وصلي وسلم على نبيه، وهذا ينبغي دائما في كل افتتاح الدعاء انك تحمد الله وتشكره وتصلي على نبيك ثم تدعو بما تحب، ما في دعاء معين لا عند الجمرات ولا في المسعى ولا في المطاف ولا في اي مكان ابدا، الا انك ينبغي ان تكثر من ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يقول السائل هل يجوز الحج مع نية التجارة استدلال بقوله ليس عليكم جنة تتقوا فضلا من ربكم؟ المهم أن يكون القصد الأول والأمر الوحيد هو الحج، فإذا أديت مناسك الحج كاملة ولم تنقص منها شيء فلا حرج عليك أن تبيع وتشتري حلالا. يقول السائل هل الاطباع يكون في طواف دائما في كل طواف القدوم؟ في طواف القدوم، في طواف القدوم، لأن طواف الحج ستكون ثيابك عليك، لكن لو قدر أنك ذهبت إلى طواف الإفاضة وعليك ثياب الإحرام يعني مبكر ذهبت قبل أن تحل فلا، فليس في الطباع، الطباع إنما هو في طواف القدوم. قسال ما المقصود بالتوسلات غير المشروعة من هي عنها؟ يعني تقول اللهم إني أسألك بجاه فلان، بجاه النبي، بجاه حسين، بجاه علي، بجاه السيد فلان، الشيخ فلان، فهذه التوسلات لا تحل. تقول اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا قريب المجيب، أسألك بأسمائك وصفاتك هكذا. أما تتوجه بفلان وفلان فلا، والله ما جعل بينه وبينه واسطة أبدا، لا ملكا مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إليه بها. عليكم السلام. نعم. تريد أن تحج عن أمك؟ يعني عندها بناء ما عندها ماء، تعبانة يعني، تعبانة صحيح، تعبانة ما تقدر تمشي بالسيارة، تركب السيارة. خلص إذا كانت ما تستطيع أبدا وتريد أن تحج عنها حج عنها. إذا حججت أولا عن نفسك، أن حججت عن نفسك بس السنة هذه ما وكلتني، أنا ما كلمت كلمني دوم من عدم. المهم إذا حججت عن نفسك حج عنها مرة ثانية. الحمد لله يا رب.